بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 15 من شهر شعبان لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية، ليلقي فضيلته علينا محاضرة بعنوان أسباب الانحراف عن المنهج السلفي. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحيي هلا بالإخوة في هذا البلد المبارك في بلاد قطر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهل هذا البلاد، وفي من كان سببا في هذا اللقاء، وفي من جمعنا في هذا المجلس. ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وهذا من محاسن أهل السنة في كل عصر ومصر، أنهم بينهم من التواد والتراحم والتآلف والتآزر ما يشد بعضهم بعضا. فهذا اللقاء ليس له ترتيب سابق، أقول ليس له ترتيب سابق ولا موعد، إنما أتى بتوفيق من الله جل وعلا قبل ليلة أو ليلتين، وأنا أعابر سبيل إلى بلاد أخرى أيضا لدورة علمية هناك، وكنت في بلد آخر في دورة علمية هكذا. أسأل الله أن ينفع في الجميع وأن يوفقنا لما فيه رضاه. ولكن أهل السنة هكذا كما قلت، هم كالخير كالمطر، أينما حل أحدهم نفع أخاه، وانتفع بعضهم ببعض. وهذا يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. أقول هذا من التواصي، وهكذا دائما أهل السنة يوصي بعضهم بعضا، أقول يوصي بعضهم بعضا ويتواصى بعضهم بعضا، لقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورغب الإخوة أن تكون الكلمة التوجيهية هي ليست محاضرة بمعنى المحاضرة، إنما هي كليمة تذكيرية نتذكر سويا، نعم، ويعين بعضنا بعضا في هذه الحياة الدنيا والسير إلى الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات حتى نلقاه على الإسلام والسنة. ولا شك أيها الإخوة أن هذا المنهج الذي أتانا به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة وهذا الهدي الذي دلنا عليه هو صراط الله المستقيم، هو صراط الله المستقيم. وبيانه أن المرأة يدعو الله في كل ركعة في صلاته فرضا كانت أم نفلا، والنفل هنا مطلق، حتى ولو كانت في صلاة الجنازة وغيرها وغيرها من أنواع الصلوات. أقول يدعو الله في كل ركعة وفي كل صلاة نفلا أو فرضا أن يقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يطلب من الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيريد أن يهديه الله هذا الصراط المستقيم. هذا الصراط صراط من؟ صراط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عند الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير بسند حسن أن رجلا جاء إلى الإمام أبي العالية الرياحي قال له: يا إمام، ما الصراط المستقيم؟ في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال له أبو العالية أحد الأئمة من التابعين، قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال له: إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، يعني ما رأيك في هذا الجواب؟ يعني هو وافق وأصاب. فقال الإمام الحسن: صدق ونصح، يعني صدقك القول ونصح لك. والمعنى إذا أردت أن يهديك الله الصراط المستقيم فلا تعدل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج عن طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا المعني في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: يعني بالنور هنا، يعني بالنور محمداً صلى الله عليه وسلم، فهو نور لمن استضاء به أو استنار به. فمن لزم السنة نجا. هذا الكلام باختصار هذا الصراط، أو كما قيل في الكلمة أو في التقدمة أنه أسباب الانحراف عن المنهج السلفي. هذا المنهج السلفي ليس بدعا، هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو منهج الصحابة، هو منهج أئمة السنة. قلت المنهج السلفي، قلت منهج أهل السنة والجماعة، قلت منهج أهل الحديث والأثر، قلت منهج أهل الأثر، كلها مسميات، نعم، لمعنى واحد، لمعنى واحد، بارك الله فيكم. هذا الصراط المستقيم الذي تدعو الله في كل ركعة أن يهديك إليه، لا سبيل لك إلى دخول الجنة، ولا يمكن أن تلج الجنة إلا عن طريق ومن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نتكلم في أمة الإجابة وكذلك أمة الدعوة التي جاءت بعد مبعثه وفي مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. لا نتكلم عن الأمم السابقة، نتكلم عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت أمة إجابة ولا أمة دعوة. ونتكلم عن أمة الإجابة على وجه الخصوص، لن تأبيدية، هذه لن تأبيدية كما يقولون زمخشرية، لن يدخل أحد الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد المسألة 20، ما الصراط المستقيم؟ قالت: تعددت عبارات الأئمة في وصفه، ويجمعها أنه صراط الله الذي نصبه على ألسنة رسله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الطريق المستقيم هو يسير لمن يسره الله له، لمن صدق الله ونصح نفسه ولجأ إلى الله واطرح بين يديه، وفقه وسدده وألهمه الرشد. ولا يمكن أن تكون على هذا الصراط إلا وثمة منغصات. الشيطان إبليس لما طرد من الجنة وأبعد أقسم على الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما يمكن، هو يريد وأقسم على الله جل وعلا أن يضل من يشاء ومن استطاع من عباد الله جل وعلا، لا ينجو من إضلاله وتضليله إلا من أخلص لله جل وعلا ونصح نفسه وصدق في لجوئه لله جل وعلا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي غيرها من كتبه، يقول: ما من أمر يأمرك الله به إلا أو نهي نهاك الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وللشيطان فيه نزعتان، وفي لفظ: إلا وللشيطان فيه نزغتان، والمعنى واحد، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى إفراط غلو وإما إلى تفريط تسيب. قال: ولا يبالي بأيهما ظفر منك، لا يبالي بأيهما ظفر، المهم، قال، أن يخرجك عن الصراط المستقيم، سواء إلى إفراط وإما إلى تفريط، خرجت عن الصراط والعياذ بالله. ولهذا فأسباب الانحراف عن هذا المنهج الحق كثيرة وعديدة، أليس كذلك؟ أن هذا تصوير وتقدمة لتعرفوا أهمية لزوم هذا الصراط، وأسباب الانحراف عنه كثيرة. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث حسن في أقل أحواله، أن النبي عليه الصلاة والسلام خط يوما كان في أصحابه، فخط خطا ثم خط على جنبات هذا الخط خطوطا، ثم قال لأصحابه: هذا صراط الله، وهذه سبل الشيطان، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها، يدعو إليها. ثم قال تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيطان، شياطين هذا، هؤلاء ماذا يدعون؟ يدعون إما إلى غلو وإما إلى تفريط، شهوات، شبهات، كذا كذا كذا، ها؟ أنواع. والشيطان ليس له وجه واحد وليست له دعوة واحدة، دعوات. المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم بأي طريقة كانت. بعض الناس يظن أن انحراف الشيطان وإغواءه فقط في باب الشهوات، لا، هو في باب الشهوات وفي باب الشبهات يمشي معهما، لا يبالي بأيهما ظفر منك. ولا شك أن إغواءه في باب الشبهات أشد وأنكى، أشد وأنكى، وله مصائد ينصبها لك، إن فررت من الأول يحاول أن يوقعك في الثاني، وهكذا. ولهذا ألف الإمام ابن القيم الكتاب العظيم الذي أسماه إغاثة اللهفان، من مصائد الشيطان، من مصائد الشيطان. لا يفتر أبدا في لحظة من اللحظات. ولهذا قال الإمام أحمد بن أبي الحوراء كما في ترجمته من تهذيب الكمال: ما ابتلي شخص بأشد من الغفلة والقسوة، ما ابتلي عبد بأشد من الغفلة والقسوة. لأن الغفلة تورث ماذا؟ الانسياق وراء ماذا؟ وراء الشيطان وإغواء الشيطان، سواء كان شبهة أو شهوة. والقسوة كذلك يوجب على القلب والعياذ بالله الران والصد وعدم قبول الحق، وكذلك من هذا نوع انصياع للشيطان والعياذ بالله. فهذا الصراط المستقيم صراط أنعم الله عز وجل على عباده بمبعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليهديهم إلى هذا الصراط. عاقبة هذا الصراط لزومه بصدق الجنة، وحولها يدندن الناس، أقول حولها يدندنون ويجتهدون في صيام وقيام وصدقة وبر وإحسان وعلم وتعليم وغير ذلك. أما هذا مرادهم؟ هذا الذي يبحثون عنه. لا يمكن أن تدخل الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، فأرح نفسك، يعني أرح، لا تبحث في جنب إياك وبنيات الطريق، امسك الجادة والتزمها وخلاص. قال الإمام الحسن البصري كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني رحمه الله، قال رحمه الله: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم. هذا حديث في الصحيحين، المرء مع من أحب. لكن بعض الناس عنده دعوة عريضة: أنا أحب رسول الله، أنا أحب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن على خلاف من ذلك سواء في عقيدته أو في سلوكه أو في منهجه، أليس كذلك؟ أما هو بعض الناس في بعض المناطق والمجتمعات يدعون المحبة، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تباكوا، ها، وهم يتراقصون ويتغنون والعياذ بالله، ويأتون الموبقات والمنكرات بأنواعها وأشكالها من الطبل والزمر والمسخرة هذه. فالمقصد ليس كل من ادعى صادق في دعواه، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقيم لهم بذاك. الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فقال: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؟ فكان موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الدعاوى عريضة وكثيرة وكثيرة وكثيرة. إذا عرفنا قيمة وحقيقة هذا الصراط وأهمية لزومه، ولا نجاة لك إلا من هذا الطريق، وأدركت حرص الشيطان على الإغواء، فالإغواء عن هذا الصراط والانحراف عنه كثير. من أعظم ذلك، من أعظم أنواع الانحراف عن المنهج السلفي، عدم الإخلاص لله جل وعلا في طلب لزوم الحق والتزامه. والله جل وعلا قد أمر عباده بالإخلاص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد للإنسان أن يبحث دائما، وأن ماذا يحرك هذا الإخلاص في القلب. والشيطان حريص في الولوج، وأن تخفق في إخلاصك لله جل وعلا، فاقطع عليه هذا وجاهد نفسك على ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فيجب من أعظم أسباب الانحراف عن لزوم هذا المنهج الحق هو أن الإنسان لم يخلص لله في طلبه، وبعد أن عرفه لم يخلص لله في التزامه والثبات عليه. كذلك بارك الله فيكم، من أعظم أسباب الانحراف عن هذا المنهج هو ماذا؟ الجهل بدين الله، الجهل بدين الله. بمعنى أنك إن أردت أن يهديك الله هذا الصراط المستقيم، فلا سبيل لك إلا كما قلنا بلزوم ماذا؟ بارد عليكم الجو شوي، ها؟ أقول لا بد من لزوم السنة. لزوم السنة لا يمكن أن يأتي إلا بماذا؟ بالعلم. وضد العلم الجهل، وضد العلم الجهل. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وقل رب زدني علما. فطلب الله جل وعلا أن يزيده علما، ويقول النبي عليه ويقول الله جل وعلا أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري على لهذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. قال رحمه الله عن البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا على الصحيح والتحقيق من كلام العلماء أن العلم شرط في صحة العمل. كيف تعلم أن هذا مما يحبه الله؟ هو بالهوى؟ الآن بعض الناس يحسنون: يا أخي هذا ماذا فيه؟ هذا شيء طيب يا أخي، فيه يعني هذا الحمد لله نفع للناس، وهذا فيه كذا، يعني يستحل ويحسن على هوى، ويقبح على ماذا؟ على هواه. هذا ما يصلح ولو كان هو السنة، وهذا يحسن ولو كان هو البدعة. ولهذا قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كما في الاعتصام للشاطبي: جلس يوما في أصحابه أبو قلابة وأخذ على أخذ حجرين كبيرين فوضع بينهما أغلق إلا قليلا كذا، يعني شيء يسير، جعل فرجة. قال: ماذا ترون من النور بين الحجرين؟ قالوا: لا نرى إلا شيئا يسيرا. قال: هكذا تضمحل السنن وتنتشر البدع حتى لا يبقى من السنة إلا مثل الذي ترون، هذا النور اليسير، حتى إذا ترك الناس بدعة قيل لهم: ما لكم تركتم سنة؟ تنقلب الموازين بكونها منتشرة وكونها موجودة وكونها مستحسنة، صارت هي ماذا؟ السنة، والسنة صارت بدعة. ولهذا قال الشعبي رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل ماذا؟ علما. تنعكس الموازين وتنقلب، والعياذ بالله. قولوا لي بربكم إذا انقلبت الموازين واختلت وصار الجاهل عالما والعالم جاهلا، ماذا سيصير بالناس العامة؟ يضلون ولا ما يضلون؟ يضلون، لأنهم تركوا العلم وتركوا العلماء، أخذوا بالجهل وبالجهلاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ البخاري: فسئلوا فأفتوا بغير علم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. إذن موت العلماء مصيبة، وكما قال الإمام الآجري رحمه الله: وما أعظمها من مصيبة، ثلمة في الإسلام. هذا هو النقص من أطراف الأرض، أن يموت العلماء الذين يبصرون الناس بالحق ويدلونهم عليه ويرشدونهم إليه ويأخذون بأيديهم إلى النجاة وأسبابها ويحذرونهم من أسباب الهلاك حتى لا ينحرفوا عن المنهج الحق. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم عند هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: هذا دليل على ذهاب العلم بموت العلماء، بموت العلماء، فإذا ذهب العلم ذهب العمل بالعلم، وإذا أفتي بالجهل ثبت الجهل والعمل بالجهل، لأن العالم ما ذهب، مات. وفي المقابل تصدر الجاهل، ما أكثرهم في الفضائيات، لكم أن تنظروا وفي مواقع الإنترنت، الناس تظن كل من تكلم وكل من خرج فتنمق وتضبط كذا وتهندم وظهر في صيغة ولا صبغة شيخوه وصدروه الجهال وأتباعه، قالوا هذا هو العالم الذي يجب أن يستفتى. والعالم على الحقيقة بالسنة المحضة ماذا؟ تركوه ولو كان حيا، وزهدوا فيه وطعنوا عليه. فبارك الله، قال: فإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم، وإذا أفتي بالجهل ثبت الجهل والعمل بماذا؟ إذن في الحقيقة رفع العلم والعمل وثبت الجهل والعمل بالجهل. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل،

ولهذا الإمام يحيى بن معين كما في ترجمة الإمام أحمد من تهذيب الكمال قال: يريدون منا أن نكون كأحمد بن حنبل، والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد، والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد. ولهذا كان رحمه الله بحق وصدق إلى يومنا هذا هو إمام أهل السنة والجماعة، حبه دين وبغضه نفاق والعياذ بالله. ولهذا قالت الأئمة في عصره وبعد عصره إلى يومنا هذا: إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاتهمه على الإسلام، وفي لفظ لبعضهم: فاعلم أنه مبتدع. فلزوم غرز أولئك الأئمة رحمه الله فيه النجاة والثبات على هذا الصراط. إذن الجهل بالعلم سبب الرئيس وأساس في الانحراف عن الحق. يا إخوتاه، هؤلاء الخوارج المارقون أهل الضلالة الآن ينتشرون في كل مكان في كثير من البلدان، صحيح؟ وهذا الإنترنت هذا فتح لهؤلاء الشذاذ وغيرهم وأفراخهم أناس جبناء، والله لو أنه أمامك ما استطاع أن يتكلم ببنت شفة، وما استطاع أن يقيم جملة واحدة مستقيمة، لكنه يجلس خلف هذه الأجهزة. أسد علي وفي الحروب نعامة، يجلس خلف الجهاز فيكون كالأسد الهزبر. من يعرف هذا؟ أبو فلان وأبو علان وأبو أبو، وهو غمر، غر غمر، لا وزن له لا قيمة له، لا في العلم لا في العير ولا في النفير. ويشوشون على المسلمين ويلفظون الشبه تلو الشبه، أليس كذلك؟ ويغررون بالشباب الصغار الأغمار. طيب كيف تتحصن من هذا؟ هذا مثال حي الآن، هذا مثال قائم. كيف التحصين بعد صدق اللجأ إلى الله؟ لا سبيل لك إلى قمع هؤلاء ورد أباطيلهم إلا بسيف السنة والعلم، إلا بسيف السنة والعلم. الإمام عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الحبر البحر، هذا الإمام لما ذهب في مناظرة الحرورية الخوارج بحروراء، نعم أقول لما ذهب إلى الحرورية يناظر الخوارج، تعرفون قصة مناظرة ابن عباس للخوارج، ذهب إليهم بارك الله فيكم وكانوا نحو من 6000 كما رواية الحاكم والبيهقي، ما كان معه شيء إلا سيء إلا لا يحمل سلاحا إلا سلاح العلم والسنة، فعلى رؤوس أهل الأهواء تلك وقطعها وكسر قرنها، فرجع من القوم 2000 كانوا 6000 يعني نحو من الثلث كانوا معمم عليهم يقودونهم مشوشين، ما وجدوا من يبصرهم، أو أنه موجودين من يبصرهم علماء السنة من الصحابة لكنهم تركوا الصحابة. وهكذا ترك سبيل علماء السنة المحضة السبب الرئيس في الانحراف عن المنهج الحق. وهذا الأمر الثاني، ترك العلماء والبعد عن مناهج أئمة السنة والتزامها سبب الرئيس في الخروج عن الصراط المستقيم والانحراف عن منهج سلف الأمة أبدا. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين

ولو وجدوا والله لصاحوا به كل وطاروا به كل مطار. لكن حبك للشيء يعمي ويصم أبدا. أصحابهم دائما مشممين ومبخرين ما يمكن أن تأتي منهم العيبة، ويرمون غيرهم بما هو فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن دين الله منصور، وأهل السنة المحضة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هم ثابتون على الحق. ما جاء رجل بالذي جئت به إلا ماذا؟ عودي. هكذا فعلوا الإمام أحمد يا إخوتا، انظروا إلى سيرته الطاهرة. هذا العلم كم أوذي في سبيل الله، كم جلد وضرب وسجن وعذب رضي الله عنه، ها؟ وتآلب عليه أئمة السوء وعلماء السوء في وقته على أن يقول كلمة ماذا؟ الكفر. يقول يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. شوف، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. هكذا رضي الله عنه جابها هذه ماذا؟ هذه العصابات من علماء السوء وغيرهم، وثبت وجلد حتى قال له الجلاد يا إمام قد جلدتك سياطا لو جلدها بعير لمات، لو جلدها بعير لمات. ولما رأى رجلا في السجن كان يعني مسجونا لإقامة حد شرب الخمر عليه، قال له هذا الرجل يا إمام يا أبا عبد الله أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر شرب الخمر، وأنت تجلد في سبيل الله ولا تصبر؟ اصبر. فكان هذه المقالة من أسباب ومعينات الإمام أحمد للثبات، أن الله أجرى هذه الحكمة على لسان هذا الرجل. أنا أجلد في حد فأصبر، أنت تجلد في سبيل الله ولا تصبر اصبر. ومع هذا الإمام أحمد لما راجعه علماء بغداد وغيرهم في الخروج وجادلوا الإمام أحمد رحمه الله زمنا، قال لا أرضى بهذا، هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء الدماء، لا آمر بهذا بل أنهى عنه، هذا خلاف الآثار، قولكم خلاف الآثار، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وناظرهم أبو عبد الله ساعة كما يقول الراوي، وغضب رضي الله عنه على هذا الطلب منهم، مع أنه من أكثر الناس ماذا؟ أو أكثر إنسان أوذي في هذه الفتنة. ومع هذا لما خرج رحمه الله ما فتي أهل الباطل من الكذب، إيش فعلوا؟ قالوا إن أحمد بن حنبل يخبئ علويا في بيته يريد أن يبايعه كمان، فجاء الجنود والعسكر يفتشون إيش بيت أبو عبد الله أحمد، إيه كله غرفة، يفتشون البيت، قال بلغنا أنك قال لا والله إن لأمير المؤمنين في عنقي بيعة. يكذبون ويكذبون ولا زالوا يكذبون على علماء السنة إلى يومنا هذا. فالحصيف الذي يريد النجاة يلزم غرز العلماء وطريقة أئمة السنة المحضة، ولا تلتفت إلى المشغبين والمشوشين، ولو أعطوا لأنفسهم الهالات فقال لهم أصحابهم بالعلامة والحافظ والجهبذ والمحاها والمدقق والفقيه، وتعرفون إذا أرادوا يلمعون شخصا صادروك أولا، هذه طريقة أهل البدع من قديم، يصادرونك ذهنيا أولا، حتى إذا ما جاءك لينفذ بدعته إليك وجدك ماذا؟ خلاص مسلم مستسلم، أعطوك العبارات علامة، فقيه، محقق، مدقق، أصولي، مفسر، كذا، ها خلاص أنت بعد هذا كله ماذا ستفعل بين يدي هذا الذي لم تلد مثله النسوان؟ لن تستطيع أن تجادل الفقيه المعلم المدقق المحقق. فما يقول هذا المدكك والمحقق تأخذه بماذا؟ بالتسليم والاستسلام ولو كان باطلا. قال الإمام المفضل ابن مهلهل كما في الإبانة الكبرى: إن البدعي لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرت منه ونفرت، ولكن يحدثك بالبدع ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ هو لو جاءك يجلس فيقول لك القول بخلق القرآن يجب أن تقول كذا، يجب أن تفعل كذا، يجب، ها تترك وتمشي تعطي ظهرك، صحيح؟ ولكن يأتيك السنة والسنة والتعظيم وكذلك وكذلك وكذلك، ثم في أثناء ذلك يلفظ مرة في مرة في مرة، ثم إذا ما نظمت العقدة تجده بدعة هكذا، لها أول ولها أصول ولها ماذا؟ سبل وطرائق ليصرفك عن الحق. بارك الله فيكم. فهذا إياك والاستماع إلى هؤلاء الشذاذ، ولهم كما قلت ألفاظ وألقاب كثيرة يطلقونها. الآن مثلا من ضمن الأشياء الغلاة المتشددين، الكذا الكذا، يطلقون ألفاظ على بعض علماء السنة. يا أخي بارك الله فيك، تعال خذها بهدوء وروية، أنت صاحب روية وتعقل، تريد أن تفر بدينك من المزالق ونحن نؤيدك، وهذا هو الذي يجب أن تكون عليه، كل يحرص على هذا. لفظ متشدد أو لفظ ما غالي، ماذا تقصد به؟ يعني أنت تطلق الألفاظ الآن، أنت ترمي الناس ولا ترمي أحدا من عامة الناس، ترمي العلماء. فهمني أو أفهمني، أنا صاحب شبهة الآن، أنت صاحب حق، يعني اعكس القضية، أنت صاحب إيش؟ حق وأنا صاحب شبهة، أنا عندي شبهة، جيد؟ أريدك أن تجيبني عن هذه الشبهة، ماذا تقصد بالغلاة والمتشددين؟ يعني هل ترى أن لفظة غلاة تساوي متشدد بمعنى واحد؟ فإن قال نعم فقد نادى على نفسه بالجهل، لأن هذه مدلولها شيء وهذا مدلولها شيء آخر. الغلاة هم المتنطعون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وهؤلاء خارجون عن السنة كما قلت في كلام الإمام تيمية بن القيم: لا يبالي بأيهما إيش ظفر، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، أهل الإفراط هؤلاء. متشدد ماذا تريد؟ يعني شديد في أحكامه، أو أنه متشدد في مواقفه؟ وهل التشدد أو الشدة كما يقولون هي على الإطلاق مذمومة ولا فيها وجه ممدوح أم ماذا؟ يعني لابد تحرر عبارة، تريد أن أقبل منك هكذا؟ لابد أن تحرر ماذا؟ العبارة. فإن قال أن الشدة دائما مذمومة فهذا باطل. لماذا؟ لأن لو نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأى الرجل لابسا الخاتم الذهب، أما نزع الخاتم من يديه ورماه على الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى لبس جمرة في يده؟ ما كلمه، بس رمى ونهاه وتركه. هذا في سبيل الناس الآن في معاييرهم شدة يا أخي، أليس كذلك؟ أليس هذا مثالا للتشدد؟ الآن لو رأيت رجل في حلقه سلسلة تروح تجرها منه ترميها تقول له تلبس نارا وكذا، يا أخي اتق الله، اللطف، الأسلوب، يأتونك بمثل هذا الكلام، صحيح؟ طيب، إذن الشدة وأمثلتها كثيرة في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة، أئمة السنة جميعا إلى يومنا هذا، يعني هناك مواقف يتشددون فيها ويشددون، ولا يتنافى هذا مع الرفق، قسى ليزدجروا، فلتقسوا أحيانا على من ترحمي. إذن لا أنت يعني تتصور التصور من عند نفسك أو من عندياتك، ثم تبني الأحكام على تصورك القاصر غير الكامل أو الخاطئ، ما أقول المخطئ، أقول الخاطئ. أما إذا تعمدت فأنت مخطئ، فأنت ماذا؟ مخطئ، والذي تعمد الخطأ. فأقول بارك الله فيك، إذن يجب أن تراجع نفسك، عدل وصحح المفهوم. إذن هناك هذه الشدة هي في محلها محمودة، والشدة في غير موطنها مذمومة. إذن لا تقل لأئمة الحديث ويقسمون ويقولون متشدد ومتساهل ومعتدل، فهذه شنشنة أعرفها من أخزم. هؤلاء أئمة السنة لما يقولون فلان، لما يتكلمون في الرجال يقولون متشدد ومعتدل ومتساهل، هل معنى متشدد ما يقبلون كلامه؟ لا. هل متساهل لا يقبلون كلامه؟ لا. هل المعتدل دائما يقبلون كلامه؟ لا. القسم هذا الأول والثاني والثالث كله تحت ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، لا يعني أنه متساهل يعني من أهل التفريط، باب آخر هذاك تماما. لا تفسر الأحكام ولا الألفاظ ولا الأسماء على هواك وعلى ما تفهم أنت، هذه الألفاظ والأسماء والمسميات الشرعية تفهم بميزان العلماء. تريد أن تؤصل للحق، لا تؤصل للحق إلا على طريقة أهل الحق، ولا يجوز لك أن تقرر للناس الحق إلا بطريقة أهل الحق. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف: إلزم الحق يلزمك الحق. انتبه، أنت ما تأتي تخترع من عند نفسك تقول والله أنا أرى هذا مناسب، لا لا لا، حتى طلبك للعلم، حتى تحصيلك للعلم، ما تخترع من عند نفسك طريقة. وقد أشار الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه للحديث التاسع من الأربعين النووية في كتابه جامع العلوم إيش؟ راجع الكلام هناك، لما ذكر مسالك العلماء في مسالك الناس في الأسئلة، سؤال أهل العلم، ونقل كلام وطريقة أئمة السنة، طريقة أئمة السنة وفقهاء أهل الحديث، وعرج عليها، ثم حذرك يا طالب العلم أن تسلك طريقا غير طريقهم في تقرير العلم. يجب أن تقرر الحق على طريقة أهل الحق، تدعو الناس إلى السنة على طريقة أهل السنة، تدعو الناس إلى الهدى على طريقة أهل الهدى. كم من مريد للخير إيش لم يصبه، كما عند الدارمي رحمه الله، لما اجتمع الناس في المسجد واحد معهم إيش، هل كبروا الله مئة، هلل الله مئة، جالسين معهم النوى، فجاءت الناس إلى ابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إن رجلا بالمسجد يفعل يفعل يفعل. فجاءهم مباشرة: ها، ماذا تفعلون؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا إيش؟ قال: هذه آنية رسول الله لم تكسر وأثيابه لم تبلى، إنكم لعلى هدى خير من هدى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو إيش، مفتتحوا باب إيش ضلالة، بس ما في خط وسط رمادي في الوسط، ما هو وسط هذا، لكن ما في خط بينهما، إما أنكم أهدى أو مفتتحوا باب ضلالة، واحد منها. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. يجب في العمل أن يكون مقبولا عند الله من شيئين أو بشيئين، الإخلاص وماذا؟ والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا يا أخوتا أقول بارك الله فيكم، لا تخترع طريقة. هؤلاء الذين يخرجون كل يوم والثاني بطرائق هؤلاء يبتدعون للناس، يقول نرغب الناس، نحبب الناس، نرغب رغبهم، حببهم، أحاديث الترغيب والترهيب ما أكثرها. قيل الإمام البخاري نعمل بالحديث الضعيف؟ قال في الصحيح غني عن الضعيف. أنت أعمل يا أخي بالصحيح، بعدين إذا تشوف أن عندك عمر أعمل بالضعيف، نشوف ذيك الساعة. جاءني رجل يعني من أهل الحي قديما، أنا ذكرت هذا لبعض الطلبة ولا مانع أن نعيد بارك الله فيكم والذكرى تنفع إن شاء الله. شاب يعني كان ملهيا في الشهوات، أو رجل، ما هو شاب إلا رجل، وهكذا يعني تظاهر بشيء من الاستقامة وصار يوزع أشرطة بعض هؤلاء، نعم، الدعاة، دعاة الصحوة، وبعض الفسقة الذين يتظاهرونها، يعني تلقى مثلا يعني بعض المخالفين أيضا. وهذا كنا نحن في حينا، في الحي الذي أسكنه، لي اجتماع بالجيران، اجتماع بأهل الحي تقريبا كل أحد كنا في هذا، ثم تغير اثنين. على كل حال نحن في على هذا في الحي الذي أسكنه الآن قرابة 15 سنة وعلى هذا. فيأتي هذا محب للخير الآن، يعني أنه يرى أنه هذا هداية ومرقق قلوب سويدان وما أدري من وما أدري من، ها الجماعة هذول وعمرو خالد والشلة هذه، فيأتي في المجلس ويوزع على الجيران ماذا؟ الشريط، أشرطة، ينسخ يمشي إلى المكتبات ينسخ، والشنطة في السيارة، في شنطة السيارة هذا ما شاء الله مثل مستشفى الولادة، ما يفتر أبدا، ينسخ على طول، ما تفرغ من كثرة ماذا؟ التوزيع في كل مكان يوزع. فكان يأتي بارك الله فيكم ويوزع لنا ويمد إلي، أنه يرى أن هذا عمل خير الآن. فأنا أمتعظ، والآن ما بين أنت الآن الرد وهذا يفهمه، تعرف ما هو، يجب أن تنزل الناس منازلهم وأن تخاطبهم على قدر عقولهم وإلى غير ذلك. فأخذ وأنا ممتعظ، يعني أظهر له عدم الرضا، أظهر له عدم الرضا. فقال لي يوما يا شيخ أنا كل ما أعطيك الشريط أنت يعني الله يهديك كذا تسد لنفسي. يقولوا قلت والله جزاك الله خير، إيه والله إنك غثيتني بهذه الأشرطة وأزعجتني والله. أنا أردت أن يسأل هو يا أخي بارك الله فيك، قلت هؤلاء من أرشدك إليهم؟ هل العلماء أثنوا على هؤلاء؟ أنت تعرفهم حتى؟ قال يا شيخ أنا رأيت، أنا ما أدري إيش. على كل حال بارك الله فيك أعطيته شريطا كان عندي للشيخ الألباني رحمه الله، اسمه هذه دعوتنا، قلت استمع هذا الشريط شوف وبعدين قارن. استمع إلى هذا الشريط وجاءني قال والله يا شيخ ما أدري، يعني كأنه أفاق، هذا الذي كنت أعمل صحيح ولا إيش؟ قلت أنا ما كنت أقول لك يا ابن الحلال، يعني ريح، خذ نفس، ها تنفس بهدوء. المهم بارك الله فيك، قال كيف أفعل؟ ثم قال كيف أكفر عن هذه الذنوب التي فعلتها، أن أوزع الأمة هذه كلها. قلت تريد أن توزع تكفر عنها، خلاص كما كنت توزع لأولئك توقف، وزع لأئمة السنة، الشيخ ابن عثيمين والشيخ الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني ومشايخ السنة، وزع لهم. وقبل هذا كنت أتكلم معه، قلت يا أخي الآن يقولون الشيخ الألباني رحمه الله له 5000 شريط تقريبا، وشيخنا الشيخ عبد العزيز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ما يقارب للاثنين 5000 شريط، يعني 10000 ها كأكثر تقدير للثلاثة هؤلاء العلماء. قلت يا أخي استمعها، لو تبغى تسمع كل يوم شريط يبغى لك كم يوم؟ 10000 يوم. إذا تسمع في اليوم شريطين يبغى لك 5000 يوم. ثم إذا انتهيت هناك علماء آخرون، هناك علماء آخرون من أئمة السنة أيضا، شيخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ الفوزان الشيخ ربيع وغيره من شيخ السنة. إذا انتهى هذا في هناك آخرين، لكن ثق تماما إذا استمعت لهؤلاء لن تستمع إلى غيرهم الذين يأتون، لأنك ستميز بارك الله فيك حينها. فكم من مريد للخير لم يصبه. ولا شك بارك الله فيك أن من أسباب انحراف الناس عدم التزامهم لماذا؟ للسنة المتابعة، أعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على هذا حديث العرباض بن سارية، وهذا كما قال العلماء نعم أنه الحديث قائم أو دل على ركيزتين اثنتين، وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع، وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع. وهذا الحديث ميزان، يقول ابن رجب رحمه الله أنه ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. بارك الله فيكم، لعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يعني هي الأسباب بارك الله فيكم كثيرة جدا، أقول كثيرة لكن لعل هذه من أهمها. نعم، جزا الله الشيخ خير الجزاء، نسأل الله عز وجل أن يعطينا له الأجر والمثوبة وينفعنا بما قال. نستأذن الشيخ في عرض نعم أحسن. هذا سائل يقول أنا مفرط في النوافل، فهل يعني أو خرجت حدث أو كذا أو خرجت عن الصراط المستقيم يعني بهذا الفعل؟ أقول بارك الله فيك، كون الإنسان يحدث نفسه على لزوم السنة والصراط المستقيم فهذا خير إن شاء الله، لكن الواجب على الإنسان الذي علم الحق ها وهدي إليه أن يلتزمه، وإن قصر تمم هذا الأمر وعاود فيه وسد الخلل ليرتفع عنه إن شاء الله. لا نقول أنه خرج عن الصراط، لكن نقول يرجى له الخير بما أنه حدث نفسه بالصواب. نعم، قال السائل كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، بمعنى هل أخلي بين مالي وبين ولي الأمر إذا أراد أخذه بغير حق؟ هنا بارك الله فيكم أيضا لا تعارض بين الحديثين أصلا، يعني هذا لا يعتبر من مختلف الحديث حتى أو مشكل الحديث حتى نقول أصلا بينهما تعارض. ولا شك أن أهل الأهواء كثيرا ما يرغبون في نشر بعض النصوص الصحيحة والثابتة ليضربوا بها الفهم ماذا؟ الصحيح، تشغيبا وتشويشا. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ تأويله. إذن الواجب والحالة هذه أن يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، هذه القاعدة. والمحكم في هذا الباب إذا ما أراد ولي الأمر أخذ مالك وجلد ظهرك، في هذا المحكم في هذا أن تصبر وأن تطيع. ما الدليل على هذا الإحكام؟ أن هذا هو المحكم، هذا الذي فهمه الصحابة، دليل على أنه ماذا؟ محكم. في كتاب الشريعة للآجري رحمه الله وغيره بسند جيد أن عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن أمية: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. هذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يوصي يعلى ابن أمية، قال: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن ولي عليك عبد حبشي فاسمع له وأطع، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن جلد ظهرك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. يعني لا تطيعه في المعصية، ومع هذا لا تنزع يدا من طاعة، لأن القاعدة المستقرة إنما الطاعة في المعروف. هكذا عمر يصف ويوصي رضي الله تعالى عنه. ولهذا بارك الله فيكم، أنت لو تنظر إلى سير أئمة السنة قاطبة تجدهم، أحمد بن حنبل ما صبر على هذا الجلد والضرب، صبر رضي الله عنه، وغيره وغيره وغيره كثير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح، قال: لأن أقضم الملح في الجماعة آكل الملح أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. قضم الملح أحب إلي، ما يبقى عندك إلا أن يؤكلك الملح فقط، لم يبقي لك شيئا. أما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: وعلى أثرة علينا، أن يستأثروا بالدنيا منا ويأخذون منا. وفي الصحيح أيضا عند مسلم: يا رسول الله، أريت أمراؤنا إن تولى علينا أمراء يطلبون حقهم ويمنعون، كذا اللفظ، ويمنعون حقنا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لأن أمر الجماعة أوجب، والحفاظ على الجماعة آكد، لأن الفرقة عذاب، الفرقة عذاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند مسلم في الصحيح: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وفي غيره أنه لا يعرف أن طائفة خرجت على ولي أمرها إلا وأفسدت أضعاف أضعاف ما أرادت من إزالته، أبدا لا يعرف على مر العصور. ولهذا قال رحمه الله في موطن آخر كما في المجموع: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أصل، ما الصبر على الأئمة؟ على جور، ظلم. وكيف يكون ظلما إلا أن يأخذ مالك ولا يعتدي عليك بكذا أو كذا أو كذا؟ فلا تعارض بينهما، بارك الله فيك، أصلا. نعم. هذا يسأل أيضا عن حكم الطعن في ولاة أمر دولة في ولاة أمر دولة غير دولته، يعني يطعن أو يتكلم في ولي أمر دولة أخرى ليس تحت إمرته، بارك الله فيك. السؤال: هل هذا الكلام الذي يفعله أو يقوله أو هذه الطريقة والمسلك، هل هو منهج الصحابة؟ هل هو مسلك الأئمة؟ هل هذا من الصراط المستقيم؟ قبل أن تقدم على شيء اجعل عندك أسئلة: هل هذا الفعل يقربني من الله أم يباعدني؟ هل هذا من مراضيه أم من مساخطه؟ كيف أعلم أنه من مراضيه أو من مساخطه؟ بالعلم، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، فزن هذا الفعل. وغالبا بارك الله فيك أن هؤلاء يتشوشون على غيرهم ويسببون ماذا؟ أذى على إخوان في تلك البلاد. فمن المهم في مثل هذا المقام مراعاة أيضا ماذا؟ أحوال إخوانك، المفاسد التي قد تترتب على هذا الفعل. فأنا أتكلم عن ولي الأمر، أتكلم عن ولي أمر تلك البلاد. نعم. قال السائل: ما سبب قبول المحدثين لرواية المبتدع غير الداعية لبدعته، مع أن البدعة مفسقة في أقل أحوالها، ولم يقبلوا رواية الفاسق فسق معصية؟ هذا بإطلاق السؤال هكذا، يعني كأني بالأخ السائل أنه خلاص جزم أن المحدثين هكذا يقبلون بهذا الإطلاق، وهذا غلط. المحدثون في باب الرواية عن المبتدع لهم فيها ماذا؟ تفصيل، لهم فيها ماذا؟ تفصيل. وكون بعض الحفاظ رجح الرواية عن غير المبتدع الداعية ورد رواية المبتدع الداعية، هذا قول نصره بعضهم من أهل العلم، لكن ليس بإطلاق أيضا، حتى هذا عليه وفيه ماذا؟ وفيه كلام كثير. الشاهد هو أراد النتيجة بالسؤال، جاء بهكذا النسق ثم قال: في أقل أحوالها أنها مفسقة، ولم يقبلوا رواية الفاسق فسق معصية. فسق معصية، بارك الله فيك. فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. المتلبس بالمعصية هل هو أهل للرواية عنه أم لا؟ أما المتلبس ببدعة والتي فيها الكلام الذي مضى، قلنا فيها تفصيل كثير، فيها تفصيل وتقرير لأهل العلم، ليس هذا الإطلاق، ليس بهذا الإطلاق. منهم من يقبل، ومنهم من رد رواية المبتدع غير الداعية، موجود وكثير. فلما كانت الحاجة ماسة إلى ما عند هذا الراوي المبتدع حفاظا على السنة، وجاء ما يعضد ذلك والحاجة إلى روايته ماسة، رووا عنه. ولما كانت الحاجة إلى روايته غير ماسة ترك وأهمل، وهكذا، واضح؟ نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز التعامل مع أهل البدع؟ الإمام أحمد في الكتاب السنة للخلال بارك الله فيكم اختلف اثنان من أصحابه، فسلم أحدهما على جهمي والآخر ما سلم عليه، فقال أحدهما للآخر: تسلم على جهمي؟ قال: ألا أسلم على اليهود والنصارى؟ يعني إذا كان يجوز لنا أن نرد عليهم، ها؟ فكيف من باب أولى؟ ألا يقولون هكذا من باب أولى أن نرد على من؟ على هذا المبتدع. فقال: أترضى بأبي عبد الله أحمد؟ نتحاكم عند أحمد؟ قال: نعم. فذهب إلى أحمد وقال: إن فلانا قد سلم على الجهمي. قال: تسلم عليه وهو جهمي؟ قال: لسنا يا أبا عبد الله نرد أو نسلم على اليهود والنصراني؟ قال: ذاك اليهود والنصراني أمره قد بان، وهذا من أهل البدع. يغلط كثير بارك الله فيكم في هذا الاستنباط، انتبه، وهذه شبهة موجودة. قالوا: لئن كان يجوز مع المكافر فمن باب أولى. أقول لك باختصار: الله جل وعلا قد بين لنا في كتابه وجاءنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم البيان، وجاء التطبيق والإيضاح على لسان وعلى طريقة سلف الأمة الصالح من الصحابة ومن بعدهم كيفية التعامل مع الكفار، أليس كذلك؟ وقد جاءنا أيضا كيفية التعامل مع من؟ مع المسلمين بعضهم بعضا، وقد جاءنا أيضا فيها بيان كيفية التعامل مع أهل البدع. فلا تقل لي هذا من باب أولى، لأن هذا باب وهذا باب وهذا باب، هذا مبين وهذا مبين وهذا ماذا؟ مبين. مثاله: أما أمر اليهود والنصارى وهؤلاء فهذا ظاهر، وأمر المسلمين أيضا ظاهر، لكن المبتدع يقول قد يخفى أنه جاء بيانه. أعطيك مثالا يوضح لك هذا. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية؟ قال: يا عائشة، كما في الصحيح عند مسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأيضا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأصحابه في غزوة ماذا؟ تبوك. استنبط العلماء من هذا الحديث استنباطات كثيرة، ومن ذلك ما قال الإمام البغوي رحمه الله أن هذا الحديث دليل على هجر أهل الأهواء والبدع على التأبيد حتى يتوبوا. نعم، إلى غير ذلك بارك الله فيكم. فهنا موضوع السلام أو التعامل، تعامل مع أهل البدع تكلم أئمة السنة عليه وبينوه، سواء كان في المعاملات أو في ماذا؟ في أبواب المجالسة وغير ذلك، والمصافحة وهجرهم وكيف يكون الهجر. الممنوع أن تعامله وأن تجالسه وأن تخالطه مخالطة ومجالسة إلف ومؤانسة. أنت تضطر أحيانا إلى الذهاب إلى دائرة حكومية معينة فيها هؤلاء، صحيح؟ لازم تقدم ورقة ويأخذ منك ورقة تعطيه ورقة إلى آخره. هذه معاملة، معاملة لكنها رسمية لا علاقة لها بالتدين. يعني أنت لا تتدين لله بمعاملتك، تتدين لله ببغض هذا المبتدع. مثال، إخواننا أهل السنة في إيران مثلا، دولة رافضية معروف هذا، سيضطر إذا مشى عنده مولود ولا عنده كذا يريد أن يخرج أوراق رسمية ثبوتية من الدوائر الحكومية، صحيح؟ فيمشي ليراجع مضطر. وهذا قد بيّنته وفصلته في محاضرة، وخرجت كتاب أسميناه تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الناس يظنون الهجر بابه واحد وصورته واحدة، وهذا من غلطهم وافتياتهم على العلم. فالهجر منه الكلي ومنه الجزئي، والهجر على ثلاث: القلب هو الأصل، والبدني واللساني تبع. الهجر البدني منه الكلي ومنه الجزئي، واللساني منه الكلي ومنه الجزئي. فهنا وفقه العجز والقدرة والقوة والضعف مطلوب. فعندما يمشي هذا السني إلى بلدي، إلى تلك البلدية، نعم نمشي، طيب بس أنهي هذه البلدية، عندما يقدم لا يقول له السلام عليكم، يقول له تفضل. ترك السلام عليه ديانة، فهذا من الهجر. أخذ منه، ما يقول له جزاك الله خير، ترك الدعاء له ديانة، لكن من باب المداراة لا المداهنة. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.